الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي من الثقات الأثبات من النبلاء، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو من أروى الناس أو من أثبت الناس في موطأ مالك. وقلنا القصة المشهورة يعني عبد الله بن مسلمة بن قعنب، أنه لما يعني كان مخمورا ورأى كوكبة من الناس وازدحاما على رجل، فسأل عن ذلك، قالوا هذا شعبة، قال وما شعبة؟ قالوا شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث، هذا رجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه مخمورا فقال: من أنت؟ قال: شعبة. قال: وما شعبة؟ إيش بقى شعبة؟ مهم شعبة، عشان المخمورين دول لهم يعني المسطول برضو لازم ترد منه. قال: وما شعبة؟ إيش شعبة هذا؟ وما شعبة؟ قال: محدث. قال: وما محدث؟ قال: أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن فحدثني. قال: لا لا أحدثك، احترام الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأشهر سيفه قال: حدثني وإلا. فقال: نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط هنا مخمور عاقل، مخمور عاقل أراد الله به خيرا، فسقط السيف من يدي فذهب فاغتسل، ثم بعد ذلك استتم قائما على طاعة الله للفعلاء، ذهب يطلب العلم على شعبة، وجده مات، فأعاضه الله خيرا بمن بمالك، وكان أثبت الناس أوثق الناس في الموطأ، روى له الجماعة. قال: حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال يعني من خيار شيخ مسلم، وكما بينا قبل ذلك، وروى له الجماعة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد الإيش؟ لا، الأنصاري. أنصاري، لا صح، هذا طبقة فوق هذا الطبقة. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، وهو من الثقات أيضا، من يعني بعض ما يقول من النبلاء، من الثقات، من ثقات التابعين، روى له الجماعة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي يعني أعلم النساء العالمين، أعلم نساء العالمين، أنها قالت: أرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. يعني أصابه الأرق بأبي هو وأمي، وهذه تدل على إيش؟ على خوف النبي صلى الله عليه وسلم الشديد، صح؟ على إيش؟ على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، هذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح: فقلنا: من هذا؟ وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان بن بلال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم. منصور بن أبي مزاحم ثقة كما بينا قبل ذلك، لكن روى له مسلم أبو داود والنسائي فقط. قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد. إبراهيم بن سعد كما مر علينا، وأروى عن أبيه وثقة ثبت، روى أبوه أيضا ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبيه. عن عبد الله بن شداد. عبد الله بن شداد بن الهاد من الثقات، من الفقهاء، من النبلاء، روى له الجماعة. قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وعن سعد قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال. على نفس ما السابق، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت النبيل، روى له البخاري ومسلم كما بينا قبل ذلك، وهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب أبو خيثمة أيضا أكثر عنه الإمام مسلم، اقترن معا، ف يعني هما ممن أكثر عنهم الإمام مسلم، والثالث هو يحيى ابن يحيى. ممتازين الحمد لله. قال: حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا الحسن بن موسى ابن موسى بن أعين، وهو من الثقات الأثبات رواه الله جماعة. قال: حدثنا زهير. هنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية في طبقة من شيوخ شيوخ الإمام مسلم، وأيضا كنيته هي كنية نفس الكنية، وهي إيش؟ أبو خيثمة. نعم، نفس الكنية أبو خيثمة، وهو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: حدثنا سماك بن حرب. سماك بن حرب من رجال مسلم، لا من رجال البخاري. البخاري ترفع عن أن يروي على سماك للكلام الذي فيه، والسماك حقا يعني كان يتلقن، لذلك كما قلنا ابن حزم إذا رأى سماك في أي إسناد أهدر الإسناد بأسره، وقال أنه كان يتلقن وهو مضطرب الحديث. صحيح أنه مضطرب الرواية في عكرمة، ولذلك لا يمكن أن تجد سلسلة فيها يعني فيها سماك عكرمة ابن عباس في موجودة في الصحيحين، وده خطأ صاحب المستدرك الحاكم. الحاكم إذا جاء إسناد في ذلك قال هذا على إيش؟ على شرط الصحيحين، وهو عنده الآن هذا لا يمكن أن يكون على شرط الصحيحين. هو عنده أولا عكرمة من رجال البخاري ومسلم لم يروي عنه، سماك من رجال مسلم والبخاري لم يروي عنه. طبعا الذي أصاب هو من البخاري، لم يصب مسلم أن يترك عكرمة. عكرمة الكلام فيه كان مطروحا لم يثبت، لكن الكلام في سماك كان صحيحا، لكن الغرض المقصود سماك من رجال مسلم، عكرمة من رجال البخاري. إذن السلسلة هذه غير موجودة في البخاري ومسلم، فكيف يقول شرط على شرطهما؟ من وين أتى بذلك؟ هذا خطأ مبين، ولذلك في كثير من الأحاديث التي قال فيها كذلك بنفس السلسلة يقول وحديث صحيح قال ولم يخرجاه، ويقول هو على شرطهما، هذا خطأ مبين. قال: حدثني مصعب بن سعد. مصعب بن سعد من الثقات، يروي عن أبيه كثيرا. مصعب بن سعد من ثقات التابعين روى له جماعة. عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت 3 ليال حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفي الآية: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. قال: فقال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لأمتني نفسي فرجعت لامتني نفسي فرجعت إليه، فقلت أعطنيه. قال: فشد لي صوته رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال: فأبى. قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشون مشوي مشوي يابا، مش بتشتري السمك المشوي حبيبي، مشوي يابا. فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرين خير من الأنصار. قال: فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر، فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وفي حديث زهير بن عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوج نعم فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. وفي حديث يعني هو يأخذ العصا هكذا ويعطيها في فمها، مفهوم؟ وفي حديثه أيضا فضرب به، مش متصورين طبعا، أم سعد قالت: لا أكل لا أشرب حتى تكفر، فكان يعني من شدة جفاف الفم يضعون فيها ويجرون يدخلون الطعام في فمها. وفي حديثه أيضا فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن. طب انت قفزت لما منتظرني، ولا حضرتك انت بتكمل وانتهى الموضوع؟ تضربه مرة واحدة؟ طب هات الراوي الأعلى وتوكل على الله. ماشي. عن سعد عن المقداد بن شرحنا عن أبيه عن سعد: فيا نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء. وعن سعد أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، هذا المبشر بالجنة، اسمه مالك بن وهيب، وهو من خيار الصحابة، من الأبرار، من الذين قربهم النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص يكنى بأبي إسحاق، بابنه الكبير إسحاق، يكنى بأبي إسحاق، أسلم صغيرا وهو ابن سبع عشرة سنة. يقول: مكثت أسبوعا كاملا وأنا ثلث الإسلام، يعني ثالث ثلاثة. أسلم قديما وكان كما قلنا من الأخيار الأبرار. من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي وسلم أخذه ونظر للناس، قال: هذا خالي، فليريني أحدكم من خاله، بيفتخر بالخؤولة من الرضاعة. قال: هذا خالي، فليريني منكم من خاله، أحد منكم من خاله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل سعد بن أبي وقاص في هذه الأحاديث كما سيأتي. سعد بن أبي وقاص يقول عن نفسي: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، أنا أول عرب، أول من رمى من العرب بسهم في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وبأمه، قال: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. وسعد بن أبي وقاص من مناقبه ومن مناقبه المعلومة المشهورة جدا أنه شاهد المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ولأن جبريل عليه السلام لما جاء للنبي الأمين قال: ما خير الناس فيكم؟ قالوا: الذين شهدوا بدرا. قال: وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا وسعد قد شهد بدرا، وأيضا هو من أصحاب بيعة الرضوان التي قال الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، وهو أيضا مبشر مستقل، بشارة مستقلة، مبشر بالجنة، لأن مسلم قال النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، قال وسعد بن أبي وقاص أو قال مالك بن وهب في الجنة، فسعد بن أبي وقاص في الجنة مبشر بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص كما قلنا كان بارا تقيا نقيا خفيا، لما حدثت المشكلة الكبيرة والفتنة العارمة بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، وراء بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه جاءه ابنه مسرعا قال أنت هنا في الصحراء وهم يقتتلون على الخلافة، يعني أنت أحق بالخلافة، أنت من أصحاب الشورى الستة. فقال دعني، هو أول ما رأى ابنه قال هذا شر المستطير، يعني أول ما رأى علم قال هذا شر المستطير، فجاءه يلومه كيف ينفرد وهم الآن يتقاتلون عن الخلافة، فقال دعني فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي، يحب العبد التقي النقي الخفي، ولذلك اعتزل ومات في قصره خارج المدينة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الكثيرة في مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع أصابه بعض الأرق، فقال من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، فسمع صوت خشخشة سلاح في الخارج، فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إيش سدد رميه واجعله مجاب الدعوة، اللهم سدد رميه وأجب دعوته، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. هنا العلماء يقولون في هذا الباب فيها كثير من المناقب. أولا كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله في علاه، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أرق فقال من يحرس رسول الله، فأوزع الله في قلب سعد، لأن في الرواية الأخرى قال سعد في هذه الليلة ولدت في قلبي الخوف على رسول الله فقلت أذهب أحمي رسول الله. فانظر كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله في علاه، أرق فقط النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أوزع في قلب سعد أن يأتي ليحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء كانت له المنقبة العظيمة بالدعوة بالمرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. حراسة السلام منقبة ليست بعدها منقبة، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم سدد رميته، ولذلك كان يرمي ويصيب كما سيأتي في أحد، وأيضا كان إذا دعا يجاب، لذلك لما تكلموا عنه في الكوفة ومروا على المساجد قام رجل قال إن أنشدتنا الله وأردت الصدق في الكلام فإن سعدا لم يكن إيش هم قالوا حتى أنهم اشتكوا حتى الصلاة، فقال النبي صلى الله فقال عمر بعث معه سلمان أو غير سلمان، فقال الرجل أنشدتنا الله فإنه ما كان يسير بالسوية وما كان يعدل إيش في القضية وما كان هي ثلاثة، قال ما كان يسير بالسرية وما كان يعدل في القضية وما كان إيش وما كان يسوي في إيش في العطية، ما يقصد بالسوية وكان يسوي في العطية. فلما قال ذلك قال أما وإن كنت قد أقمت رياء وسمعة فلا أدعون عليك بإيش بثلاث، قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقال أن الراوي يقول رأيته وحاجبه قد سقط على عينيه يغمز الجواري في السكك، ويقول عبد قد أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذه من المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سدد رميته، قال وأجب دعوته، ومن المناقب أنه كما قلنا أوزع الله في قلبه أن يأتي ليحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المسألة وتوقف فيها بعض العلماء، لأن الله تعالى قال والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. طب هل هذه تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء نظر نظرا واحدا أحاديا فقال هناك معارضة، لأنه لما يقول الله تعالى والله يعصمك من الناس فلا يحتاج إلى حراسة. طيب ومع أنه يسأل الحراسة والله تعالى يقول له والله يعصمك من الناس، هذا تعارض، فلا بد من الخروج من هذا التعارض. فخرج بعض العلماء من هذا التعارض بأنه قال أما الآية فقد نزلت بعدما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الحراسة، فلما نزلت قال إذن لا يحرسني أحد، يعني الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول الآية، وهذا يحتاج إلى إثبات التاريخ، والجمع أولى، ولو أثبتنا التاريخ إعمال دليلين أولى من إهمال أحدهم. فالحق أن نقول بأنه لا ينفي أن يكون الله جل في علاه قد قال والله يعصمك من الناس والعصمة من الله جل في علاه، وأن يأخذ بسبب العصمة، هذا لا ينفي فيه، الفرق بين التواكل وبين التواكل. أما التواكل فأنه يقول يعني يرحل يسافر بلا زاد ولا راحلة ويقول نحن المتوكلون. قال الحسن هؤلاء المتوكلون كذبوا والله، كذب والله، لو أحسنوا ظن الأحسنوا الإيش العام، لابد أن يحمل يأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم له بأنه سيؤسس الدولة الإسلامية في المدينة، ومع ذلك اتخذ خريتا ليعلم الطريق الذي يصل به امنا الى المدينه، ويعلم يقينا بان الله يعصمه، لا سيما انه البوادر قد ظهرت عندما اخذ حفنه التراب والقاها على وجوههم وقال وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ومع ذلك اخذ بالاسباب بابه وامه تعليما للامه باسرها، لانك حتى لو كنت على يقين لانك تنظر دائما وانت تسير في العباده الى الله جل في علاه بعينين، عين القدر وعين الشرع. عين الشرع تاخذ بالاسباب، وعين القدر يميل قلبك ميلا تاما كاملا غير منقوص لربك جل في علاه. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اذا الجمع بينهما هو الاصح والاسد، وان نقول لا ينفي ان يكون الله تعالى عندما قال الله يعصمك من الناس ان من العصمه الاخذ بالايش؟ بالاسباب، وان ياتي الحارس يحرس. ولذلك كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حتى في القتال منهم من يبقى امام النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يبقى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ياتي ميكائيل وجبريل على طرفي النبي صلى الله عليه وسلم حمايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في هذا الباب ان علي بن ابي طالب ذكر الثناء الحسن العطر على سعد بن ابي وقاص، ومع ان سعد بن ابي وقاص اعتزل الناس جميعا في الفتنه، لكنه لابد ان يذكر الثناء، هذا دين. ولذلك يقال ان من مناقب سعد بن ابي وقاص حدثت مشده شديده بين خالد بن الوليد وبين سعد بن ابي وقاص، فتركه سعد ورحل، فجاء رجل مجامله، هو بقى اصحاب الايه؟ اصحاب القلوب الطيبه الذين يهدئون الاجواء ويرطبون الهواء النقي، فجاء ليعني ينفخ في كير يريد النار لا تخبو بحال من الاحوال، كما قلنا النمام اشد من ايش؟ من الساحر. حكيم جاءه نمام قال اما رايت؟ قال فلان فيك كذا وكذا. قال له ارايت انت؟ يعني انت اسوأ منه. قال ارايت انت؟ رجل رماني بسهم فلم يصب، فوكلت نفسك باخذه فغرسته وين؟ في قلبي. يعني انت الذي فعلت ذلك. وذلك النمام هو اول من لابد ايش من جرحي، هو اول من يجرح. فالحاصل انه جاء الرجل ليشعر النار بينه وبين خالد بن الوليد، قال خالد فيه وفيه، قال اسكت، الديانه لا تدخل في هذا الباب، اسكت، الحده التي تكون بيننا الديانه لا تدخل في هذا الباب. من مناقب سعد رضي الله عنه قال علي بن ابي طالب قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفدي بابويه احدا مثل سعد بن ابي وقاص. نثر له نبله وقال له ارمي سعد، ارمي فداك ابي وامي. ورميت سعد كانت صائبه لانها ادخلت السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان رجلا من المشركين كما قال في الروايه احرق كثير من المسلمين. يعني ايش؟ نعم ممتاز، كان اعمل القتل فيهم كالنار في الهشيم، فأحرق المسلمين فأعمل فيهم قتلا، فقام سعد فأخذ النبل فرماه حتى سقط وظهرت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الذين لا يعقلون قالوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور، هذا ليس بصحيح، يعني هم طبعا يؤولونها على أنها إهانة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك إلا من انتصار الإسلام على الكفر، لا سيما أنه أعمل القتل فيه أهل الإسلام، وقام سعد يفعل ذلك وينتصر لأهل الإسلام ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثالث أنه مرض وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذه أيضا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت زيارته لمرضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني سأموت وأخلف وأموت هنا من مهاجري في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبوءه الآن من علامات النبوءة، قال لا لعل الله يعني يطيل في عمرك فينفع بك أناس ويضر بك آخرين، فينفع بك المسلمين المؤمنين بانتصارتهم ويضر بك الكافرين. وقد حدث، كيف حدث يا أستاذ كريم؟ حتى السيرة لابد أن أركز عليها، كيف حدث أيمن؟ ممتاز، لكن نعم شيء فتحات العراق، ممتاز، الفتحات دي أهم الأبواب، فتحات فارس كانت على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأضر الله به أهل فارس وأسقط الدولة الفارسية، اللهم اسقطها دائما يا رب العالمين، اللهم لا تجعل لها رفعة بحال من الأحوال، الروافض الخبثاء، فإسقاط الدولة الفارسية على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت نبوءة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن أبي وقاص قال له رسول الله لكن البئيس البائس، ما قال البئيس، قال البائس، لكن البائس سعد بن خولة، ليش؟ مات ودفن في مكة في بلد الهجرة، وهنا دلالة يستدل بها الفقهاء على أنه لا يصح وليس من السنة نقل الميت من مكان إليه إلى آخر. ما دام في بلاد الإسلام مات في مكان لابد يدفن في هذا المكان، ليس من السنة نقله. ولو كان النقل واجبا لكان أولى الناس به هو سعد بن خولة، وهذا يدل عند بعض العلماء أنه لا يجوز النقل، مش بقى لا غير مستحب، لا يجوز. وين وجد دلالة عمر بسرعة؟ فين النهي المطلق؟ أنت عايش بس كده مع فين النهي المطلق؟ لا ما رأينا نهي مطلقا بحمل الأحوال. كريم حريص ما خلاص خطأ ما بلاش فهلوة يا صبري، خطأ. أيمن نعم يرثى له. ها هو الأصل في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإيش؟ بنقله. وهذا بلد المهاجر، هو هاجر من هذا البلد. ده سعد بن أبي وقاص كان الخوف الشديد منه أن يموت في البلد التي هاجر منها فتبطل هجرته. فلو كان الأمر على الوجوب لنقله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضع النبي صلى الله عليه وسلم له في بلد هو هاجر منها والخوف أن تبطل الهجرة، وهي لا تبطل طبعا الحمد لله والشكر لله في هذا الباب، لكن دفنه فيها دلع أنه يجب في المكان الذي مات فيه لا ينقل، هذا خلاف السنة. ثم قال له الباس يرسله سعد بن خولة، ثم قال له أتصدق بمالي، تركت بنتا واحدة أتصدق بمالي؟ قال لا، وأنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم على يتكففون الناس. قال أتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال أتصدق بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. لذلك ابن عباس كان أفقه الناس في هذا الباب، قال لو غض الناس من الثلث. ليش؟ لأن سلم قال الثلث والثلث كثير، قال لو غض الناس. ولذلك بعض العلماء يرى وجوب الغض من الثلث، وهذا ليس بواجب، لكن المستحب أن يكون أقل من الثلث، وإلا فالسقف العالي في مسألة الوصايا أو مسألة التبرع لا يكون إلا من ثلث المال. ثم أحياه الله جل في علاه أو أمد الله في عمره حقا، وكان له من الولد الكثير. ثم بعد ذلك فتوحات الفارس كانت على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. من مناقب سعد بن أبي وقاص هذا الحديث العظيم أيضا في كلام أمه، أنها قالت أنت تزعم بأن هذا الدين يأمرك ببر الوالدين، وأنا الآن أمرك بأن تكفر بالدين. شوف هنا التلبيس، هي قالت يأمرك تستدل به ترى، شوف انظر هذا تلبيس الشيطان. فقال إن دينك هذا يأمرك ببر الوالدين، إذن أنا أمرك بترك محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت والله لا آكل حتى أموت أمامك، وكان من أبر الناس بأمي حتى تعود عن دينك. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فقال والله لو لك مئة نفس، مئة نفس ما عدت عن ديني. صلابة في الإيمان، لذلك أحب القلوب إلى الله جل في علاه أنقاها أصفاها أصلبها، أحب القلوب إلى الله جل في علاه أنقاها أصفاها أصلبها. فقال والله لو مئة نفس ولم يرتد عن دينه رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أعظم الناس عملا في الإسلام فتحا للإسلام. الآخر هذه الأحاديث التي فيها الفضل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الأخير لو شرب الخمر وأكل اللحم قبل تحريم الخمر. وانظروا كيف تفعل الخمر بالعقول لتعلم العلة من أجل النهي، يعني أفسدت ذات البين، وهذه من أعظم ما تكون إعمالا في الفساد. فساد ذات البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق شعر لكن أقول تحلق الدين. يبقى فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. هذه هي الأصل في هذا الباب، أن سعد بن أبي وقاص شرب معهم الخمر أكل معهم اللحم، فقام فسأل رجع المهاجرين والأنصار، فقال المهاجرون أفضل، وهذا حق على حقيقته. لكن النعرات القبلية كما قال الأول يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، فقام النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة وأنا بين أظهركم، يعني ذلك وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة تفسد ذات البين. فقام فضرب وصفع سعد بن أبي وقاص وأدمى سعد. لنا أن نقول أين القصاص؟ الحق بأنه إيه كان مخمورا، ويمكن يستدل بهذا الحديث على أمر جلل. ما هو يا كريم؟ دخيلة الحريص، ممتاز ممتاز، كنت أنا عايز أدورها على الجميع لكن قطعت الباب أنت. وهذا هذا ما قاله المزني وقاله عثمان بن عفان، خلاف الجمهور الفقهاء بأنه لا يحاسب على فعل. يبقى المخمور لو طلق طلاقه لا يقع، المخمور لو طلق طلاقه لو باع واشترى بيع لا يقع، لكن متى يؤخذ؟ يؤخذ في التعدي على الغير كالقتل كالزنا غير ذلك من هذه المسائل يعني. لكن حتى الزنا يمكن لا يجلد، لا يقام عليه الحد في هذه الأبواب على قول من أقوال العلماء. الغرض المقصود بأن هذه المسألة فيها ما فيها من النظر على أساس بأن ذهاب العقل بالخمر، لذلك أنزل الله جل وعلا تحريم الخمر، قال إنما يريده الشيطان يوقع، إنما الخمر ومسير وأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. قال فجلست أنا وابن مسعود ورجل آخر وأيضا ستة من المهاجرين من بني من هذيل، فجلسنا فدخل صناديق قريش علينا فقالوا للمسلم اطرد هؤلاء. والمسلم كان يريد إيش؟ يطمع في إسلامهم، كما أنه ترك ابن أم مكتوم وأقبل على صناديق قريش، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وماله. ولذلك سعد بالأدب، انظر إلى أدب سعد بن أبي وقاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن يصرح بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى هذا القول. فقال وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أضمر والله والله به عليم، يعني هو قال بأن المسألة إضمار ولم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم مال ميلا مع هذا القول أنه يطمع في إسلام هؤلاء. فأنزل الله جل في علاه ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة ولا عشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. العلماء يقولون هذه الآية فيها مناقب عظيمة جدا لهؤلاء الست. الأول أن الله تعالى نهاه أن يطردهم، وهذه منقبة مستقلة لأنهم لهم الحظوة ولهم المكان عند الله جل في علاه، وشاهد الله بإيمانهم، لذلك قال لا تطردهم هؤلاء أهل إيمان. ولا تطر الذين يدعون ربهم، ووصفهم ووصفهم بأنهم يدعون ربهم، ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال الله جل وعلا يريدون وجهه، فأيضا شهد لهم بالإخلاص. العلماء يقولون المقصود بأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي صلاة الفجر والعصر، يحافظون على صلاة الفجر، وهذا حق أن المحافظة على هاتين الصلاتين تدل على إخلاص الإيمان وصدق الإيمان، لأنها أوقات النوم وأوقات الراحة في العصر و أيضا في الفجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ووتر أهله في بعض الروايات. والله تعالى قال عن الفجر أيضا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، بل أناط الله رؤية الله جل في علاه بالحرص على الصلاتين، قال أنكم ترون ربكم كما ترون القمر، ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ففعلوا على صلاة الإيش الفجر والعصر. وبعض العلماء أول قول لا في علاه ولا تضرد الذين يدعون ربهم، قالوا الأذكار التي تكون بعد الصلاة، يصلي الصلاة في جماعة، وهذا الأصل في المؤمن أنه لا يترك الصلاة في جماعة، يصلي الصلاة في جماعة ثم بعد ذلك يبدأ بذكر الله جل في علاه. ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال بالغداة والعشي، فقالوا إذن الأذكار بعد الصلاة. الثالث من التفسير قالوا كانوا يعقدون مجالس الفقه والعلم في هاتين الوقتين أو في هذين الوقتين، كانوا يعقدون مجالس العلم في هذين الوقتين، هذا منهم بهذا الفضل والمنقبة العظيمة، فمنهم سعد ومنهم بلال ومنهم ابن مسعود. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع هؤلاء الأخيار الأبرار في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن شاء الله الفوائد تكون مع فضائل طلحة وعبد الرحمن العوف. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.